المادة كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول أيضا، إلا أن مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع والإجارة مانعة لصحة الإقرار. فلذلك إذا قال لفلان عندي أمانة أو غصبت مال فلان أو سرقت أو غصبت مال فلان أو سرقته يصح إقراره ويجبر على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب. أما لو قال بعت لفلان شيئا أو استأجرت منه شيئا فلا يصح ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره. قال في الشرح لا يشترط أن يكون المقر به معلوما أو ممكنا تسليمه، إلا أنه يشترط ألا يكون معدوما، انظر فقرة ولكن إلى آخر الواردة في المادة كذا. فلذلك فالمقر إما أن يطلق المقر به المجهول أي لا يبين سببه، فالإقرار المجهول بهذه الصورة صحيح ويجب حمله على السبب الذي يصح فيه الإقرار مع الجهالة كالغصب. وأما أن وإما أن يبين السبب فبهذه الصورة إذا كانت الجهالة مضرة في السبب المذكور كالغصب والسرقة فيصح الإقرار أيضا، فعليه كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول أيضا في الأمور التي تصح مع الجهالة كالإقرار بالغصب والوديعة والسرقة، لأنه يجب الحق بعضا وهو مجهول كإتلاف. ليش هذا السؤال ليش يقبل منا هذا؟ لأنه لا لأنه البيان هو ابتداء منا، لو كان ساكتا لما استطاع المقابل أن إثبات شيء أو يطالبه بشيء. مو زل بيع وشراء لما كان البيان منه الجهالة. صح أن يقول بالجهالة ومن شك بذلك أو كذا يقول لك شتلي بهذا إجابة. نعم. قال لأنه يجب الحق بعضا وهو مجهول كإتلاف شخص مال آخر لا يعرف قيمته وكتسليم دنانير موضوعة في كيس مجهول مقدارها. إلا أن الإقرارات الآتية ليست إقرارا بالمجهول، وهي: واحد، الإقرار الذي يحصل فيه ترديد بالمقر به لا يكون إقرارا بالمجهول، ففي هذه الصورة يجب أقله. مثلا لو قال أحد إنني مدين لفلان بعشرة أو بخمسة عشر دينارا، فحيث يكون إقراره بالعشرة دنانير قطعيا فيجب أداء العشرة دنانير، وإذا ادعى المقر لها الأكثر فيلزمه الإثبات. ماني شك. واضح. نعم. اثنين، إن الإقرار الوارد في مثال المادة كذا المتضمن نفي الملك مع الإقرار ليس إقرارا بالمجهول بل هو إقرار بالعام، انظر شرح المادة المذكورة. ثلاثة، لو قال أحد إن هذه الفرس مشتركة بيني وبين فلان فلا يكون إقراره هذا إقرارا بالمجهول بل يحمل على الاشتراك بالنصف، إلا أن المقر إذا قال متصلا بإقرار إن الثلثين له، وبعبارة أخرى لو قال إن هذه الفرس مشتركة بيني وبين فلان وثلثاها لي فيصدق، لكن كل تصرف يشترط في صحته وتحققه بيان وإعلام الشيء الذي يصادف ذلك التصرف فلا يصح فيه الإقرار مع الجهالة. فعليه إذا بين المقر سبب المقر به وكانت الجهالة مضرة في السبب كالمذكور كالبيع والإجارة التي لا تصح مع الجهالة، في السبب المذكور كالبيع والإجارة التي لا تصح مع الجهالة، فجهالة المقر به في ذلك مانعة لصحة الإقرار، حتى أنه لو أقر بالبيع والإجارة بقوله مثلا قد اشتريت من فلان مالا أو استأجرت منه مالا أو أجرته مالا فلا يصح إقراره ولا يجبر على البيان. أما إذا قال أحد إن ما يصح اصلا هذا مجهول ما يصح هذا ما تقدر اذا كان مجهول المبيع مجهول ما ممكن ما لا سبيل لتصحيحه، بينما هناك لما اقول هذا طلبت شيء او اخذت شيء او ما الى ذلك يقدر. أما إذا قال أحد إن لفلان علي حقا أو إن له أمانة عندي أو قال إنني غصبت مال فلان أو سرقته فيصح إقراره، وعند ادعاء المقر له على المقر يجبر المقر على بيان وتعيين الحق المجهول أو الأمانة المجهولة أو المال المقصود والمسروق بشيء ذي قيمة كالفز والجوزة، ويحبس لحين أن يبين ويعين ذلك. ففي هذا الحال إذا بين ذلك الشخص ذلك الحق بشيء لا قيمة له قائلا إن الحق الذي أقررت به هو حق الإنسانية أو حق الجوار أو أن تلك الأمانة المجهولة أو المال المغصوب هي حبة حنطة أو فلان الصبي الحر أو قطرة ماء، لا يقبل سواء قال ذلك علما بالمناسبة. ماكو حق إنسانية عندنا، ما عندنا في الفقه الإسلامي حق يسمى حق إنسانية، عندنا حق جوار، عندنا حق ذوي الأرحام، عندنا حق كذا كذا مسبب. شنو الإنسانية؟ كونه إنسان شيخنا. يسمونه إنسان؟ إيه. هذا حق علي؟ لا، أحترم حقه كإنسان يعني. لا أحترم حقه، إيش هو؟ كافر ما؟ بل هم أضل. هذا كلينتون هذا ما شو اسمه الرجل؟ ولا الأنعام. لا. بل هم أضل. حق الإنسانية هذا حق حيوان. حق حيوان. أنه ما جاء وعمل كذا لكن ما يريدون هذا. يريدون في شيء غامض هو. يلا. نعم. قال إن الحق. قائلا إن الحق الذي أقررت به هو حق الإنسانية وحق الجوار أو أن تلك الأمانة المجهولة والمال المغصوب هي حبة حنطة أو فلان الصبي الحر أو قطرة ماء لا يقبل سواء قال ذلك متصلا أو منفصلا لأن هذا البيان هو خلاف العرف بل يجب بيان المجهول وتعيينه بشيء له قيمة قليلة أو كثيرة لأنه بإقراره قد أخبر بشيء واجب في ذمته وإن الشيء الذي لا قيمة له لا يجب في الذمة فبيانه بشيء لا قيمة لا يكون رجوحا منه عن الإقرار انظروا المادة كذا ولكن في تكملة قاضي زاد أنه إذا وصله صدق وإن فصله لا وعليه مشاف التاتار خانية يقول إذا وصله قال عندي له حق وأعني به حق الإنسانية يقول هذا يعني لا يقبل منه يلزم بأن يذكر ما هو شنو حق الإنسانية عندك هو على حسب مثاله هنا حق الجوار أو قال عندي لفلان الحق وأقصد به حق الجوار جاب الكلام متصل فقال يقبل منه لكن إذا انقطع هل لا يقبل منه الإقرار لا لا, لا, لا يقبل منها التبيين يجب أن يبين غيره أي يبين شيء ذا قيمة يقول حق يكون ذا قيمة قال أما لو بين المقر تلك الأمانة المجهولة بشيء ذي قيمة بقول إنه فرس أو بيضة أو درهم واحد فيكون صحيحا لأن هذا الإيضاح هو بيان مقرر بأصل الكلام ويصح بيان التقرير سواء ورد موصولا أم مفصولا أما إذا ادعى المقر له بشيء أزيد مما عينه المقر كادعائه بفرسين أو بخمسمائة درهم فإذا ثبت ذلك فبها وإلا فالقول مع اليمين للمقر على عدم وجود زيادة لأن المقر منكر للزيادة وانظر المادتين كذا وكذا أما أن كما أنه لو بين أن ذلك الحق هو ذلك العقار المغصوب أو خمر المسلم فهو صحيح وإن يكون لا يجري اصطلاح كلمة الغصب في العقار وفي الخمر حيث أنه تترك الحقيقة بعضا بدلالة العادة مثلا لو قال المقر إن المال المغصوب هو العقار الذي في يد فلان فيكون بيانه صحيحا وبقوله هذا لا يؤخذ العقار من ذلك الشخص كما أنه لا يلزم المقر ضمان لأن المقر يقر بغصب العقار والعقار لا يكون مضمونا بالغصب هذا بالحنفية كذلك لو قال المقر عندي لفلان حق فيصح إقراره ويجبر على بيان ذلك الحق بشيء ذي قيمة فلو قال المقر كما بين سالفا إنني قصدت من ذلك الحق حق الإسلام فلا يصدق لأنه خلاف العرف أي أنه لا يوجد هذا المعنى عرفا من لفظ كلمة الحق فلذلك يكون هذا البيان رجوعا عن الإقرار إلا أنه عند بعض الفقهاء إذا حصل البيان موصولا كقوله إن عندي لفلان حق هو حق الإسلام فيكون صحيحا أما إذا وقع مفصولا فلا يكون بيانه صحيحا ويجري على بيان المقر به وعند بعض الفقهاء الآخرين إن هذا البيان غير صحيح سواء وقع مفصولا أو موصولا ويعد رجوعا عن الإقرار لكن إذا بين الحق المجهول بشيء كحق الشبعة أو حق المرور فاللائق أن يصدق كذلك لو ادعت زوجة المتوفى كذا درهما من تركة المتوفى فقال الورثة إن مورثنا مدين للمدعية من جهة صداقها إلا أننا لا نعلم مقداره فيكون هذا الإقرار صحيحا ويجبر الورثة على بيان مقداره كذلك لو أقر أحد في بلدة يتداول فيها دنانير متنوعة بأنه مدين بكذا دينارا فيجبر المقر على بيان الدينار المدين به أما في البيع فيصرف إلى الدينار الأكثر رواجا كما هو مذكور في المادة كذا ولعل وجه الفرق أن البيع بثمن مجهول يفسد فللتصحيح ينصرف إلى الأروج والإقرار بالمجهول يصح وفاة المقر قبل البيان طيب لو أقر يا شيخ بشيء لا يمكن أن يثبت للمقر له يستحيل أن يقر مو قلنا هذا ما للتكرار وكذا ما من شروط المقر له أنه يصلح أن يتملك فلو واحد قال وقفت هذه الدار على المسجد الفلاني بس ما يملك لكن أول بأنه على منافعه وما إلى ذلك أو وقفت مملاكي لهذا الكلب لي كما فعله وسمعت قبل أيام واحد أوصى بثروته كله لكلبه كلب الحيوان أنه من جنس واحد إيه بل هذا ما يصح أن يكون هذا ما عنده ذمة مالية فيشترط فيه أن يكون هذا نعم ولو عنده ورث ولو عنده أخوه أو أقارن الغرب. ما؟ أقر بعقار قال لا يكون مضمونا. كيف هذا؟ إيش؟ هو يقر الآن بعقار. عند فلان. عند فلان. مش مقصود ما يكونش مقصود. الإقرار حجة على المقر لا على الغير. ده يقر أن هذا لفلان. أنت وفلان شنو؟ تصلح أن تكون شاهد إذا زعيت للشهادة. أما إقراره يسرع عليك ما لك سلطة. سلطة المقر على نفسه فقط. ولذلك هو الإقرار حجة قاصرة. وليست حقة متعدية. يلا. شيخنا. نعم. على ذكر الميراث والوصية هذه. نعم. كنت أقرأ بالأمس لشيخ الإسلام ابن تيمية. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. في مسألة الميراث نقله ابن القيم عنه في الميراث الميراث المسلم من الكافر. نعم. هو يختار ابن تيمية وابن القيم وافقه على ذلك على أنه يصح ميراث المسلم من الكافر للعكس. نعم. ويحملان الحديث على لا يرث المسلم الكافر إذا كان حربيا. نعم. ماذا ترجحون في هذا الشيء؟ ما ابن تيمية له وجه هذا قوي باعتبار أن الكافر الأصل في ماله أن لا منها هو أعطي المال ليستعين به على عبادة الله تعالى. فلما لم يفعل ذلك جاز للمسلمين أن يأخذوه عنوة وليس شرطا أنه مال دفاع اعتداء وكذا. لا رأسا ما يصلح أن يكون هذا يتنازل عنه. فإذا مات هذا الكافر هذا مال وين يذهب؟ يذهب إلى من كان الأولى له أن يتملكه لينتفع به بعبادة الله وهو المسلم. من ضمن ما علل يا شيخنا ابن تيمية قال إنها أن في القول هذا تنفير لغير المسلمين عن الإسلام. إذا علم الولد أنه لا يرث من أبيه الثروة الكثيرة إذا أسلم فإنه يكون ذلك مانعا لإسلامه. والإسلام جاء بالترغيب في الإسلام لا في الدخول الإسلام لا في التنفير من دخوله. يعني ذكر هذا من ضمن العلل طبعا. هذا يمكن لكن قد يقال بأنه هذا ما يعرف يجوز ما يعرف هذا الولد أنه إذا أسلم هكذا أمر. خلوف الإسلام أخي يعني يجب أن الحنفية يقولون لو جاء رجل كافر يريد يسلم يقول لأخي أريد أسلم علمني فإذا قال له تعال انتظر يا ما أصلي الظهر لا يجوز زي ارتكب كبيرة لأنه يمكن يموت يمكن كذا ما يجوز تأخيره. أساس الميراث هو الولاء يا شيخ هو ذكر هذا ابن تيمية قال أساس الميراث هو الولاء والنصرة على كل حال رأي. لكن المشهور هو أنه لا يتوارث أحد ملتين شتى لا من المسلم للكافر ولا الكافر من المسلم. ما الحديث صحيح لا يرث. نعم موجود هذا موجود هذا حملوا على الحربية مو بن تيمية عنده يعني الافتات وقياس وكذا مثلا الوصية في السفر بعدين هذا مذهب معاوية ومذهب معاذ بن جبل من الصحابة موجود نعم ما أخذوا بها بالتبان الإسلام يعلو ولا ما مو المعاني هذه فيها وجه. لكن الذي يرجو والله الحديث ماكو توارث لا يرث لا يتوارث أهل ملتين شتى. يا شيخ عفوا أنا عندي إشكال هنا يقول أنه إذا أقر الشخص بعقار لا يلزمه المقر نفسه. لا في كلام شنو هذا الحكي هذا يقول بعقار عند فلان ذكر هذا موجود. لا أظن قال هذا العقار لو قال المقر أن المال المقصود هو العقار الذي بيد فلان فيكون بيانه صحيحا وبقول هذا لا يؤخذ العقار من ذلك الشخص كما أنه لا يلزم المقر نفسه. لا مو لا لا مو هكذا شوف اقراك هكذا يقول مثلا لو قال المقر إن المال المغصوب هو العقار أنا قال أنا اغتصبت مال فلان ثم قال المال المغصوب هو العقار الذي في يد فلان فيكون بيانه صحيحا وبقوله هذا لا يؤخذ العقار من ذلك الشخص كما أنه لا يلزم المقر ضمان لأن المقر يقر بغصب العقار والعقار لا يكون مضمونا بالغصب. هو إذا أقر ذا لا يتلف العقار هو الحنفية لا يضمنون العقار لأنه ما يقدر. بل يقولون لا يمكن غصبه. لا لا. لا هذا ما موجود. لا قالوا لا يتصور لأن الغصب كما مر معنا هو وضع اليد على كذا. معنوي أمر معنوي يعني لا يتصور غصبه. أن الضمان عندهم ما يقع إلا على المغصوب. الضمان لا يقع إلا على المغصوب. وهنا كأن العقار عندهم لا يمكن أن يكون فيه غصب يعني. لأن المقر يقر بغصب العقار والعقار لا يكون مضمونا بالغصب يعني أن الغصب. العقار لا يكون مضمونا بالغصب. قال وفاة المقر قبل البيان. يجبر المقر على البيان كما بين آنفا. إلا أنه إذا توفي المقر قبل البيان يرجع إلى ورثته. يرجع إلى ورثته فإذا فسر وبين الورثة الحق المقرب وقبل المقر له ذلك يحكم على هذا الوجه. أما إذا قال الورثة إننا نجهل المقر به المجهول فماذا يجب عمله؟ وبما أنه يحتمل بأن الورثة يجهلون المقرب فيجبرهم على البيان يؤدي إلى إجبارهم فجبرهم على البيان يؤدي إلى إجبارهم على الكذب. لا يكون بيان المجهول بعضا أقل من المقدار المعين. إن الإقرار الذي يحصل باللغة العربية ببعض الألفاظ لا تصدق أو لا تصدق على مدى مقدارها المعين. مثلا لو قال له على مال فلان على مال فلان يصدق علي مال فلان لا أو علي مال فلا يصدق علي مال فلا يصدق علي مال فلا يصدق بأقل من درهم من فضة. كما أنه لو قال له علي مال عظيم فلا يصدق بأقل من نصاب الزكاة في حالة بيانه بالذهب والفضة. وأما إذا بينه من الجمال فلا يصدق بأقل من 15 جملا. وإذا بينه من غير بغير مال الزكاة فلا يصدق بأقل من قيمة نصاب الزكاة. والحاصل أن الإقرارات المجهولة التي تقع بمثل تلك الألفاظ العربية تفسر بصورة مختلفة المقدار حسب مدلول تلك الألفاظ. في صحيح هذا عظيم لا يكون أقل من النصاب. من الحديث الشريف الثلث والثلث كثير. قال وأما لو قال أحد إنني ابتعت من فلان شيئا أو بعته سهما غير معين أو غير معلوم المقدار أو قال اشتريت دار فلان بشيء أو استأجرتها أو أجرت فلانا شيئا أو استأجرت منه شيئا فلا يصح إقراره لكون تلك العقود لا تصح مع الجهالة ولا يجبر المقر على تسليم شيء ما. فلذلك لا يجبر المقر على بيان ما باعه أو بيان بدل الدار التي اشتراها أو بدل إيجارها أو على بيان الشيء الذي استأجره. إن شرط المقرب أن يكون غير معدوم على وجهين. إن شرط المقرب أن يكون غير معدوم على وجهين. الوجه الأول كيكون المقرب معلوما ومحقق الوجود كقولك هذا المال لفلان. الوجه الثاني يكون المقرب به شيئا محتمل الوجود كالحمل. وبهذه الصورة لو قال أحد إنما في بطن نعجتي هذه لفلان فإذا وجد الحمل المذكور في أقل مدة الحمل يكون ذلك الحمل للمقر له ولو لم يبين المقر سببه لأن هذا الإقرار ممكن التصريح بحمله على الوصية. وذلك كأن يوصي أحد بحمل شاته الفلانية لآخر ثم يتوفى فيقر وارثه بذلك الحمل لآخر. وأقل مدة الحمل في الشاة 4 شهور وفي الحيوانات الأخرى 6 شهور. أما حسب قول القهستاني فأقل مدة الحمل في الإنسان 6 شهور وفي الفيل 11 شهرا وفي الإبل والخيل والحمير سنة كاملة وفي البقر 9 شهور وفي الشاة والمعز 5 شهور وفي القطط 2 شهر وفي الكلب 40 يوما وفي الطير 21 يوما. أين استقرى هذه ما شاء الله؟ هذا استقرى هذا ليس فيها خبر شرعي حتى نأخذ به. يصح أنه يوصي للكلب عالم الحيوانات ما في طير يلد ما يقصد في الولادة تجوزا يعني يخرج من بيض بيض هو عندما مثل بهذه إنما مثل فرق أنه يصح الوصية لا لا لا هو قال تقول أنت الكلب الذي في بطنه هو يخرج الوصية للكلب ما أدور هو هنا ينطبق عليه أن يقول ما في بطن هذه الكلبة لفلان. لكن يجوز أن يوصي مثلا للخيول لإطعام الخيول من ماله الذي في بلده كذا وصية طبعا. هذا في وقف يا شيخنا الوقف على الحيوانات موجود هذا الحيوانات السائبة العرج يسموها. أنا ما مو وقف إلى أخي مو وقف إلى وإنما يقف كان موجود يقف هذا المال لإطعام هذه الحيوانات. نعم. فعاد يجي ولي الأمر والقاضي عين واحد يقوم بتنفيذ ما أوصى به. نعم. قال حيث لا يشترط في الإقرار أن يكون المقر به ممكنا تسليمه، فلذلك لو أقر المقر بجذع كائن في سقف بيته فيلزمه قيمته، لأن إقرار الشيء الغير ممكن التسليم هو إقرار بقيمته تصحيحا للتصرف. نعم. قال إن هذا متفرع على كون الإقرار إخبارا، فلو كان إنشاء لكان هبة حال كون هبة ذلك وبيعه غير جائزين. وإيش يقول هذا الكلام في مسألة لو أقر بشيء لا يمكن تسليمه كالجذع في السقف مبني على أن الإقرار إخبار، ولو بني على أنه إنشاء لكان هبة، والهبة لا تصح، لا يصح أن يوهب شيء لا يمكن تسليمه، ولا يبيعه يباع شيء لا يمكن تسليمه. هو متفرع على كون الإقرار إخبار وليس إنشاء، وهو قد مر هذا الكلام. المادة 8500 بعد الألف لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده ولا يبقى له حكم، وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به لا يبقى للإقرار حكم في المقدار المردود، ويصح الإقرار بالمقدار الذي لم يرد. قال في الشرح لا يتوقف الإقرار على قبول وتصديق المقر له، لأن الإقرار ليس بإنشاء، بل هو من وجهة إخبار، من وجهة إخبار، من وجه إخبار. انظر ماذا كذا، فعليه لو أقر أحد بقول إنني مدين لفلان بألف درهم فسكت، ولم يصدق المقر بقوله لا أو نعم، فله مطالبة المقر بالألف درهم. ولم يصدق المقر له يمكن. لا لا، ولم يصدق. ولم يصدق المقر. لا لا، ولم يصدق هو المقر له، ما صدق المقر. ولم يصدق المقر بقوله لا. ولم يصدق المقر. لم يصدق المقر بقوله لا أو لا أو نعم. لم يصدق المقر له. لم يصدق المقر له المقر. أي هذا. قال لا يتوقف الإقرار على قبول. نعم، إلا أنه يوجد فرق بين الإقرار للحاضر والإقرار للغائب، فالإقرار للحاضر لازم من جانب المقر، فلذلك إذا أقر المقر بمال لحاضر فليس له إقراره لآخر. مثلا لو أقر أحد بقول إن هذا المال لهذا الشخص وكان ذلك الشخص حاضرا ولم يقل بأنني أصدق ذلك، كما أنه لم يرده، فليس للمقر أن يرجع عن إقراره هذا وأن يقول إن هذا المال لهذا الشخص الآخر، ولا يكون إقراره الثاني صحيحا، لكن إذا رد المقر له الإقرار فيكون الإقرار الثاني حينئذ هو الصحيح معتبرا. أما الإقرار للغائب فليس لازما من جانب المقر ما لم يصدقه الغائب، فلذلك لو قال المقر إن هذا المال لفلان الغائب ثم قال قبل أن يصل خبر ذلك الإقرار للغائب ويصدقه إن هذا المال لفلان الآخر كما كان إقراره الثاني صحيحا، شرط المقر له هذا لأنه غائب لازم يصدقه. نعم، لأن سكوت المقر له الحاضر قبول ضمني، فلذلك ذلك يصبح ذلك المال بالإقرار واقعا بالمقر له. أما الغائب فحيث لا يتصور سكوته وقبوله الضمني فلا يتعلق حق المقر له الغائب بالمقر به. بس نحن اشترطنا هنا أنه لا يشترط قبوله، أهم شيء لا يشترط قبوله صراحة. ما يشترط يقول قبلت أخي، هذا معنى إلا أنه يرد بالرد، فإذا سكت فهو قبول ضمني يا شيخنا. طبعا، وإذا مات قبل القبول والرد يثبت الهبة. نعم. خلاص ولكن يرتد الإقرار برد المقر له ولا يبقى له الحكم، أي أنه لا يصح القبول والتصديق بعد الرد، وفي هذه الصورة لا يقبل من المقر الإثبات إذا أراد أن يثبت حقه في المقر به، ما لأن حق سقط هذا سقط لا يعود، من وجه إنشاء وليس بإخبار، ومن وجه أن المتضمن تمليك المال قابل للرد كالإقرار، أما ما لا يتضمن تمليك المال فرده غير قابل كإبطال الشبهة وكالطلاق والعتاق. مثلا لو أقر أحد بأنه مدين لآخر بألف درهم ورد ذلك الآخر هذا الإقرار بقوله لست مدينا لي بشيء، ثم صدقه بعد ذلك بقوله إنك مدين لي بألف درهم، فلا يصح تصديقه إنه قد أسقطه يعني. حتى إنه لو ادعى أحد دينا من وارث وأبرز سندا حاويا إقرار المورث ودفع المدعى عليه الوارث دعوى المدعي بقوله إن المقر له المدعي قد رد الإقرار وطلب تحريف المدعي اليمين على ذلك فيحلف المدعي. مستثنى إن صحة رد الإقرار هو في حالة إبطال المقر له حقه برد الإقرار، أما إذا كان المقر له يبطل بهذا الحق الغير بهذا حق الغير فلا حكم للرد. مثلا لو قال أحد إنني بعت فرسي بعشرة دنانير لفلان فقال المقر له إنني لم أشتري منك شيئا ثم قال بعد ذلك إنني اشتريتها منك بذلك الثمن فيكون البيع لازما لأن المقر له قد أنكر البيع بعد تمام البيع. والحال أن جحود أحد المتبايعين لا يبطل العقد. أما لو رد المقر له الإقرار بقول لم أشتري منك شيئا وصدقه البائع المقر بقول إنني في الحقيقة لم أبعك ثم قال المشتري إنني اشتريته منك فلا يثبت الشراء بعد ذلك حتى ولو أقام البائع البينة على الشراء لأنه في هذه الصورة قد تم الفسخ بجحود العاقدين. أما إذا قبل المقر له الإقرار وصدقه فلا يرتد بعد ذلك بالرد لأنه في هذا الحال قد أصبح المقر به ملكا للمقر له ونفي المالك الملك عن نفسه عند عدم النزاع المنازع لا يصح ولكن لو تصادق على عدم الحق صح. مثلا لو أقر المقر لأحد بعشرة دنانير فقال المقر له بعد ذلك ليس لي عندك دين فيرد الإقرار المذكور ويسقط حق المقر له بمطالبة المقر. ولكن إذا رد المقر له الإقرار بعد أن صدق المقر بقوله المقر بقوله إنك مدين لي في الحقيقة بعشرة دنانير فلا يرد الإقرار. كما أنه إذا كرر المقر الإقرار بعد الرد وأعاده وصدقه المقر له فيصح الإقرار المذكور استحسانا ويكون لازما لأن هذا الإقرار هو الأخير وقد ورد في محيط السرخسي أنه إذا أعاد المقر الإقرار فقال المقر له أجل فيلزمه لأنه كذبه بالإقرار الأول فبطل وانعدم وصدقه بالإقرار الثاني فاعتبر وانبرم وإنه لأنه احتمل أن المال لم يكن واجبا وقت الإقرار الأول فبطل بالتكذيب وانعدم وكان واجبا وقت الإقرار الثاني فلزم بالتصديق وانبرم. وورد في رد المحتار ولأنه يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض ورجع إلى تصديقه. وإذا أنكر المقر الإقرار الثاني فلا يحلف اليمين إلا أنه للمقر له أن يقيم البينة. وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به كان يكون المقر به مثلا عشرة دنانير فيرد أربعة منها فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود أي في الأربعة دنانير ويصح الإقرار بالمقدار الباقي الذي لم يرده المقر له. قال وهذا بخلاف تعليق ما لو كذب الشهود مشهوده شاهده ببعض ما شهد له حيث تبطل شهادته لأن التكذيب تفسيق والفسق مانع من قبول الشهادة. قال كذلك لو كان المقر له شخصين فرد أحدهما وقبل الآخر فيأخذ القابل نصف المقر به. قال رحمه الله المادة 81 و500 بعد الألف إذا اختلف المقر والمقر له بسبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار. مثلا لو ادعى أحد 1000 درهم من جهة القرض وأقر المدعى عليه 1000 درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما على هذا الوجه مانعا لصحة الإقرار. قال إذا اختلف المقر والمقر له بسبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار لأن صحة الإقرار لا تحتاج إلى بيان السبب وعلى ذلك يكون الإقرار صحيحا والسبب باطلا وبلا حكم لأن اختلافهما بعد حصول المقصود لا ينفي الإقرار. مثلا لو ادعى أحد 1000 درهم دينا من جهة القرض وأقر المدعى عليه 1000 درهم دينا من جهة ثمن المبيع أو جهة الغصب فالإقرار الواقع صحيح ولا يكون اختلافهما على هذا الوجه مانعا لصحة الإقرار. إن فقرة ثمن المبيع الواردة في هذه المادة محتاجة للإيضاح وإليك ذلك. قال يكون ذلك المبيع إما معينا أو غير معين أو مسلما أو غير مسلم. وفي هذه المسألة 5 أوجه. الوجه الأول أن يقول المقر إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمنا للفرس المعين التي اشتريتها ولم أقبضها ففي هذه الصورة لا تلزم العشرة دنانير المقر ما لم تسلم الفرس إليه. فلذلك يقال للمقر له إذا كنت تريد أخذ العشرة دنانير فسلم الفرس إلى المقر وخذها. فإذا سلم المقر له الفرس للمقر يأخذ العشرة دنانير لأن المعاينة ثابتة بتصادقهما كأنها ثابتة. الوجه الثاني أن يقول المقر إنني مدين بعشرة دنانير لفلان ثمن الفرس الفلانية التي اشتريتها منه وقبضتها. فلو قال المقر له بهذه الصورة للمقر إن تلك الفرس هي لك وإنني لم أبعها لك بل بعتك غيرها فيلزم المقر أن يؤدي للمقر له العشرة دنانير المقر بها لأن الفرس الذي قال المقر له بأنه لم يبعها قد بقيت سالمة للمقر والاختلاف في السبب غير مانع للإقرار. كذلك لو ادعى أحد على آخر بعشرة دنانير ثمن الفرس المعين التي باعها وسلمها وأقر المدعى عليه بعشرة دنانير ثمنا لفرس آخر أو بغلة أخرى بيعت له وتسلمها فلا يمنع ذلك صحة الإقرار. الوجه الثالث وجوه خمسة قرأت اقترار ببعض الاثنين. الوجه الثالث أن يقول المقر له إن تلك الفرس أن يقول المقر له إن تلك الفرس هي ملكي وإنني لم أبيعها. ففي هذا الحال لا يلزم تكذيب هذا للمقر. نعم. ففي هذا الحال هذا الحال لا يلزم المقر شيء لأن المقر قد أقر بالدين على كونه عوضا للفرس فلا يلزمه الدين بدونها. وإن وجود الفرس في يد المقر أو المقر له سيان في هذه المسألة. وإذا كانت الفرس في يد المقر فللمقر له استردادها في حالة عدم إثبات المقر وقوع البيع له. الوجه الرابع أن يقول المقر له إن الفرس لي وإنني لم أبيعها لك بل بعت غيرها لك. ففي هذه الصورة يجري التحالف بينهما لأن المقر يطلب تسليم الفرس التي هي عينها التي عينها من طرف عينها من طرفه والمقر له ينكر ذلك فيلزم المقر له المنكر اليمين. كما أن المقر له يدعي بعشرة دنانير ثمن فرس أخرى والمقر ينكر ذلك فلذلك يلزم المقر اليمين وعليه إذا جرى التحالف على هذا الوجه وحلف كلاهما اليمين فلا يلزم المقر العشرة دنانير وتبقى الفرس سالمة للمقر له. الوجه الخامس أن يقول المقر إنني مدين لك بعشرة دنانير ثمن فرس اشتريتها ولم أقبضها ولم أقبضها منك بدون أن يعين ويخصص الفرس فيكون الإقرار الواقع صحيحا ولا يصدق بقوله لم أقبضها سواء قال ذلك موصولا أو مفصولا لأنه إذا أقر بثمن فرس غير معينة وغير مسلمة فيكون المقر قادرا على أن يقول عن كل فرس يسلمها له البائع إنها ليست الفرس التي اشتراها وحيث إن تسليم الثمن يلزم بعد إحضار المبيع فالمال غير المعين والغير مسلم هو في حكم المال المستهلك فلذلك إذا أقر المقر بالثمن بعد يعد بأنه أقر بقبض المبيع وإن قوله بعد ذلك إنني لم أقبضه ورجوع منه عن الإقرار. المادة 82500 بعد الألف تقول طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المال وأما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقرارا بذلك المال. جميل. فعليه إذا قال أحد لآخر لي عليك 1000 درهم فأعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا صالحني على المبلغ المذكور ب750 درهما يكون قد أقر بال1000 درهم المطلوبة منه ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله صالحني عن دعوى ال1000 درهم فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور. معاني فوارق دقيقة والله. نعم شيخنا باب الدعوة. نعم طويل هنا سيأتينا كريم. باب الدعوة لا. سيأتي بعدها هاي الحقيقة لواحق ايه؟ لواحق للمجلة متغرب بالدعوة وإنما تحت أحكام. نعم. لكن هذا باعتبارها وثيقة الصلة نعم. كتاب الدعوة كتاب كبير يا نعم. وفيه أشياء يعني مهمة والله. نعم. تحقق مرور الزمان كثير من الأحكام الشرعية مطبقة. نعم. الشهادة بعدين باب الشهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى إذا ذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي صراحة بقوله دينك 1000 درهم أو أشار بضمير هو أو ذلك فيكون قد أقر المدعي بذلك المطلوب أقر للمدعي بذلك المطلوب وعلى ذلك فالخصوصات الآتية إقرار وهي 1 طلب الصلح عن مال أو حق ولو كان مجهولا 2 طلب الإبراء منهما هو بمعنى الإقرار بذلك المال مثلا لو ادعى أحد على آخر بقول إن لي عندك حقا فقال المدعى عليه صالحني عن ذلك الحق فيكون قد أقر بذلك الحق ويقبل بيان المدعي عما هو ذلك الحق لأنه هو الذي ذكر ذلك الحق مجملا. وأما طلب الإبراء أو الصلح عن دعوى مال أو طلب تأخير الدعوى فلا يكون إقرارا بذلك المال عن دعوى. نعم. ووجهه أن المقصود من الصلح عن الدعوى والإبراء عنها قطع النزاع فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح والإبراء عن الحق فإنه يقتضي ثبوته وحينئذ يلزم المدعى به أو يلزم المدعي لا يلزم المدعى به يلزم المدعى به. وقد ورد في الخانية قال المتقدمون من أصحابنا طلب البراء عن الدعوة لا يكون إقرارا وخالفهم بس الدعوة نعم وخالفهم فيها المتأخرون وقول هؤلاء أصح إذا اعتبار لما صالح على الدعوة الحق هو شنو الحق هو الذي تحنيه دعوة نعم معترض بها بس إذا صالح على الدعوة سقطت الدعوة فبقى الحق مجرد الدعاء لا تحنيه دعوة مسموعة لدى القضاء. قال فعليه إذا قال أحد لآخر لي عليك 1000 درهم من جهة القرض ف فأعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا له صالحني عن الألف درهم المذكورة بسبعمائة وخمسين درهما أو طلب منه إبراء ذمته بقول أبرئ ذمتي من المبلغ المذكور فيكون قد أقر بأن الألف درهم المطلوبة هي للمدعي وإذا لم يرضى المدعي بالصلح أو الإبراء فله أخذ المبلغ المذكور بتمامه من المقر ولا تسمع دعوى المقر بقول إن المدعي قد أبرأ ذمته قبل الإقرار المذكور لأن في ذلك تناقضا انظر المادة كذا ولكن لو كان طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما إذا قال صالحني عن دعوى هذه الألف درهم أو أبرئني منها فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور مثلا لو اتى أحد على آخر بألف درهم فأجابه المدعى عليه بقوله إنك أبرأتني من دعوى المبلغ المذكور فلا يكون المدعى عليه بقوله هذا أقر بذلك المبلغ من الدعوى قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة ثلاثة طلب تأجيل الدين هذه الأشياء التي تكون إقرار الخصوصات الآتية إقرار واحد اثنين ثلاثة طلب تأجيل الدين إقرار أربعة الادعاء بتأدية الدين إقرار خمسة الدعوى بهبة الدين له أو التصدق به عليه ستة الادعاء بإبرائه من الدين سبعة الادعاء بحوالة الدين على شخص آخر ثمانية طلب كفالة شخص آخر على المبلغ المدعى به تسعة إذا طلب أحد من آخر مطلوب فيقول ذلك مطلوبا فيقول ذلك الشخص له خذه عشر قوله تناوله 11 قوله أعطيك إياه قريبا 12 قوله أعطيك إياه غدا 13 قوله ليس لدي اليوم دراهم تكفي لأدائه 14 قوله والله لا أعطيك إياه اليوم كله عمل بالمفهوم هذا يا شيخنا والحناف ما يعملون بالمفهوم فكيف هذا ما يخرجون عن المفهوم يعني هو قوله أعطيك إياه غدا مفهومه يعني لازم لكن قوله والله لا أعطيك إياه اليوم مفهومه أعطيك إياه غدا أو بعد غد مثلا قوله لا تأخذه مني اليوم سادس 16 قوله لم يحل وقت أدائه 17 قوله لماذا تكثر من طلبه 18 قوله والله أمثلة كثيرة يعني قوله حل دائنيك أو من من شئت به علي 19 قوله إن فلانا قد أداه عني 20 إذا قال أحد الآخر لي عندك كذا درهما فأجابه المدين بقوله منم دخي سندا أو قدر الأجغم واردي كلام تركي هذا أي لي عندك قدر ذلك المبلغ فيكون قد أقر بأنه مدين بذلك المبلغ بنم أنا لي بنم أنا هذه في اللغة التركية سندا عندك لا نعرف بعض الكلمات بعض ما نعرفها يعني بالتركي زي قال 21 لو قال أحد لآخر إن لي عليك ألف درهم دينا أو لي عندك كذا أمانة فأجابه آخر بقوله نعم فيكون قد أقر بذلك الدين أو تلك الأمانة لأن لفظ نعم موضوع للجواب ولا يحتاج للرابطة انظروا المادة 66 حتى لو قال أحد لآخر افتح باب داري هذه أو قال له أسرج فرسي هذه أو اعطني سرجها أو لجامها فأجابه ذلك الشخص بقول نعم فيكون ذلك إقرارا منه أي أنه يكون قد صدق بأن تلك الدار داره والفرس فرسه ولقائل أن يقول نعم جواب في الخبر لا في الإنشاء وهذه الأمور إنشاء مع أنه قد يكون لتبعيد الكلام كأنه يقول ماذا تقول يعني بعيد كلامه ويمكن أن يقال الكلام المذكور وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبر فنعم جواب له 22 لو قال أحد لآخر لي عندك دين 10 دنانير فأجابه الآخر بقوله أتزنه أو أن اتزنه يعني اطلب وزنه أو انتقده فيكون قد أقر بذلك الرجوع الضمير إليها في كل ذلك فكان جوابا لا ردا ولا ابتداء فيكون إثباتا للأول إلا إذا تصادق أنه على وجه السخرية 23 لو طلب أحد من آخر مبلغا معينا فأجابه قائلا انتظر حضور الصراح فإنه سيؤديه لك فيكون ذلك إقرارا 24 لو قال له مجيبا لم أقترض من أحد غيرك كان إقرارا على رأي السرخسي لأن معنى ذلك بأنني اقترضت منك ولم أقترض من غيرك 25 إذا حرر سند بيع ذكر فيه بأن البيع وقع صحيحا ونافذا وحرت شهادة أحد عليه ووقع ذلك الشاهد ووقع ذلك الشاهد ذلك السند أو ختمه فيكون ذلك الشاهد قد أقر بأن ذلك المال ملك للبايع. القاعدة الثانية: إذا لم يذكر المقر في جوابه مطلوب المدعي صراحة ولم يشر إليه بضمير فلا يكون إقرارا، فلذلك لا تعد المسائل الآتية إقرارا. واحد: أجل. قوله أجل. اثنان: قد أديتك فلا يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاما مبتدا. ثلاثة: تصدق علي. أربعة: إنك وهبت لي. خمسة: اتزن. ستة: لو قال أحد الآخر إن لي في ذمتك 1000 درهم فأجابه الآخر بقوله فلنتحاسب. سبعة: لو قال أحد الآخر لي في ذمتك 1000 درهم فأجابه قائلا إن لي في ذمتك مثل ذلك فلا يكون إقرارا. فالصورة السابعة: إقرار عند محمد. وقد أفتى ظهر الدين على هذا الوجه وعليه الفتوى، إلا أنه ليس إقرارا في ظاهر الرواية، وإنما يصلح الابتداء للبناء أو يصلح لهما كمتزن، يجعل ابتداء لأن لا يلزمه المال بالشك. ثمانية: لو قال أحد لآخر لا تخبر فلانا بأنني مدين له ب10 دنانير فلا يكون إقرارا. تسعة: لو اشترى أحد من آخر مالا وحرر اسم شاهد في سند البيع الذي حرر ذلك حرر لذلك وختم ذلك الشاهد ذلك السند فلا يكون ذلك إقرارا من الشاهد بأن ذلك المال ملك البائع، فالشاهد بعد ذلك أن يدعي أن ذلك المال له، لأن الإنسان يبيع بعضا مال الغير فضولا. أما إذا ذكر في سند البيع بأن البيع وقع صحيحا أو نافذا في تلك الحالة يكون إقرارا كما بين آنفا. عشر: لو قال أحد لآخر أدي لي ما عليك من الدين فقال له اصبر أو تأخر قريبا فلا يكون إقرارا. سبحان الله، كيف هذا شيخ؟ يقول إذا قال أدي لي ما عليك من الدين فقال له اصبر أو انتظر قليلا، يعني ظاهر هذا تقدم أنه إقرار. نعم، لا أعطيك إياه الآن. هذه كلها أخي كلها مبنية على حسن تفسير الكلام وماذا يدل، هذا هو دلالته. وطبعا هذا يختلف بين الناس منطوقه ومفهومه. نعم. طيب تسعة وإيش؟ لو اشترى أحد من آخر لو اللي هي 25 يقول إذا حرر سند بيع ذكر فيه بأن البيع وقع صحيحا ونافذا تمام وحرت شهادة أحد عليه وقع ذلك الشهادة على ذلك السند وختم فيكون ذلك الشهادة قد أقر بأن ذلك أقر السند وقع صحيحا ونافذا. نعم. التاسعة: لو اشترى أحد من آخر مالا، هذا يقول غير نافذ، من آخر مالا وحرر اسم الشاهد في السند المبيع الذي حرر لذلك في سند البيع الذي حرر لذلك وختم ذلك الشاهد ذلك السند فلا يكون ذلك إقرارا من الشاهد بأن ذلك المال ملك البائع، فللشاهد بعد ذلك أن يدعي أن ذلك المال له، لأن الإنسان يبيع بعضا يعني بعض الأحوال مال الغير فضولا. أما إذا ذكر في السند البيع بأن البيع وقع صحيحا أو نافذا، يعني هذا هذا الفرق، ففي تلك الحالة يكون إقرارا كما بينا. وعلى يصبح لأنه وقع على وقوع البيع، وأنا قد وقع على شيء ولا أعتقد صحته. المادة 83500 بعد 1000: إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر واستئجاره أو استعارته أو قال هبني إياه وأودعني إياه أو قال أو أودعني إياه أو قال الآخر خذه وديعة وقبل، يكون قد أقر بعدم كون المال ماله كون المال له. نعم. إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو في يد وكيله أو استجاره واستعارته أو قال هبني إياه أو أودعني إياه أو قال الآخر خذه وديعة وقبل، فبهذه الصورة الصور الست يكون قد أقر بعدم كون المال له بالاتفاق، وأقر ضمنا على كون المال ملكا لذي اليد على رواية والحكم واحد سواء وقع الطلب من صاحب المال ذي اليد أو من وكيله. شيخنا قد يكون مثلا عند فلان لي مال معين وهو قال طلبته يجبني هذا اعطني هذا وهو مماطل فقلت اعطني هذا المال فقال خذه قرضا تمام ما قال خذه قرضا هو صاحب الطرف الآخر، وأنا أريد أن أعترف بأنه قرض حتى أستخلص مالي حيلة لاستخلاص المال، لأنه لو قلت أعطني إياه سيماطلني. هذا كلام يا أخي. الجملة الأولى شنو قال لك؟ قلت له أعطني المال، أعطني المال، أعطني المال، المال الفلاني، المال الفلاني مجهول. قال هو خذه قرضا أو وديعة أو كذا، خذه قرضا أو وديعة. فقلت نعم، أي أخذته قرضا أو وديعة. نعم العقد عقد هذا السيف دلالة عقد. أيوة عقد قرض بالتعاطي. لا هو هنا هل أنا أدعي أنه حقي المال بس ما أستطيع أن أصل إليه أو أنه ما بلازم ما يستطيع على ظاهر كلامه أنه ليس مالا. أنه ليس مالا. قال صدنا يا شيخ ما هو ماله. لا هو قال أنا مثلا طلبت من الشيخ عبد الله مثلا هذا القلم وأنا أعتقد أنه قلمي، فقلت له اعطني هذا القلم، فقال الشيخ عبد الله خذه عارية، فقلت أنا نعم وأنا أعرف أنه قلمي وأريد خلاص عارية عارية ما لازم بقلبه وشده وطحله. أنا يعني أنا أريد أن أدعي أن هذا قلمي. خلاص ما لازم بعد أكثر من ذلك. أنا أمر تمشي حالك. هو يعني معنى يا شيخنا أنه هذا المال هذا القلم هذا اعتراف بأنه ماله وأنه دايريج بيعفيا يلا. قال إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو في يد وكيله يروا. قالوا في الأمطر عن الاسترواشية إن الاستشراء من غير المدعى عليه نظير الاستشراء من المدعى عليه، حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استشرى هذه العين من فلان كان دفعا. ومسألة الاستئجار قد قيدت من بعض الفقهاء وقيل فيها إن منافاة الاستئجار بدعوى الملكية هو في حالة عدم ظهور ملكية المستأجر في المأجور. أما لو استأجر الراهن أو البائع وفاء المال المرهون أو البائع وفاء المال المرهون أو المبيع فلا يكون ذلك إقرارا أنه بعدم ملكية ذلك المال، حتى إن استئجار المرهون لم يجوز فلا تجب الأجرة فيه على المستأجر صاحب المال. يجب أن يفهم من هذه المادة مسألتان. المسألة الأولى ما لحق المرتهن يأجر المرهون ليستوفي دينه، ما لحق به هذا. نعم. ولا يصح تصرف المرتهن ببيع المرهون. قال المسألة الأولى إن طلب الشراء وغيره إقرار منه بأن المال لم يكن ماله، وقد اتفق العلماء في هذه المسألة. مثلا لو طلب أحد شراء مال آخر الذي في يد وكيله فليس له أن يدعي أن ذلك المال له قبل المساومة أو لوالده المتوفى قبل المساومة، ما لم يقل إن المال لوالدي. وقد